الصالحين ونفعنا بعلمهم وعلمهم بالدارين الأمين. قال وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر أولى الشعائر له بأيه قال ما رؤية يعني للحديث ولا يلزم أن يكون اختيار الشيخ يعني هو الذي يترجح لغيره. ولذلك إحنا لما نقرأ إنما نعرف هذه الأقوال لكي يعني تجمل هو موجود أو معنى أو معاه نسبة يعني وحاجة اسمها العلوم. من ضمن الوسائل او العلوم القادمة لهذه العلوم هو علم المنطق الذي يساعد الطالب على تصور المسائل وعلى معرفة مدلولها وعلى معرفة ما يدخل منها أو يخرج منها، لأنه هو كما ذكر العلماء أنه يساعد على تركيب المسائل العلمية في الذهن، وهو وسيلة من وسائل التربية الذهنية التي تمكن المتمكن منه أنه هو حدود الأشياء بحيث لا تختلط وتمييزها عن بعضها وهكذا. فاللي اختاره الشيخ محمد قال أنا عندي في اختياري سواء قلنا القواعد نفسها المدونة دي في الكتب أو معرفتها التي تحصل في الذهن، الاثنين عندي واحد أرتضيه ولهم وجه في التكرار وهكذا. اتفضل إن شاء الله. قال وإن شئت حلفت له والمعرفة، وإن شئت حلفت له والمعرفة. قل القواعد. طيب، رجال القواعد ما الكلام له اللي في الدين. إن كان علم القواعد يبقى اللي في ذهنك أنت. وقال الترمذي في شرح البخاري: واعلم أن الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله، وحده هو علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله، وغايته هو الفوز بسعاده الدارين. وهذا الحد طبعا حكايه الفوز بسعاده الدارين دي يعني مفروض ان هي يعني تخيف او توجد الخشيه عند كل من طلب هذا العلم، ان احنا لا نتعلم هذا العلم لنجادل به الناس او نمارس بهم او نتعلمه ليفخر بعضنا على بعض بالتحصيل او نتعلمه ليتسقط احدنا اخطاء الاخر أو نتعلمه لكي نحصل على المناصب والأشياء اللي هي تترتب على المعلوم، كل دي أنا لا أستطيع كبشر أن أطلع عليها، ولم توجد حتى الآن أجهزة علمية يمكن أن نركبها على قلوب الناس فتكشف. إنما ما الذي سيكشف؟ هو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى او كما يقولون الاعمال بالخواتيم. فانت ادعي ما شئت، نحن لا نحاسب، لان الذي بيده كل شيء هو الذي يعطيك او يحرمك. ولذلك كتبوا العلماء وقالوا ان اخلاص النيه هو أول شيء مطلوب ممن يطلب العلم. لا نقول يعني إنه لا تدخل معه غرض دنيوي، لا يمكن أن تدخل معه غرض دنيوي، لكن اللي بيحصل الآن عمليا إنه يتحط الغرض الدنيوي الأول، وبعدين يتحط الغرض الأخروي أو التحصيل العلمي الثاني. فالخطأ من هنا، يعني حتى ما بيبقاش الشيطان راضي يخليك تخليه مشترك حتى او متساوي، لا، ما تدنيش مقابل اني خدت شهاده يبقى انت كذا وانت كذا، وترتب على ذلك كثير من التصورات الخاطئه او حتى الغضب العام اللي هو مفروض امامي في العلم الشريف لا تسمع. قال: وهذا الحد مع شهوره بعلم الاستنباط غير محرر. شهور العلم الاستنباط مفهوم مش مصرح، يعني هو لما علم تعريف دخل في نفس النصوص ودخل فيها المعلوم الذي سيستنتج منه، أي يؤدي الدخول أو الشمول لاستنباط منه، وإلا ليس منصوصا كما تلاحظون لها العهد نسخة ويتأمل النص سيجد أنه ليس هناك في الكتاب لفظة مصدحة بدخول الاستنباط أو حتى الإشارة اللفظية، ولكن هو دخل تبعا للعموم. ما دام جعلنا ان العلم هو معرفه القواعد عموما وكذا دخل فيها من ضمنها مساله الاستنباط التي تستنبط بناء على العموم. وطبعا يا دكتور جمعاني اصول الفقه اكثر مني فيقدر يقول لك ان دلاله العموم قويه ولا ضعيفه ولا تحمل كذا ولا تحمل كذا عشان تعرف ان هو دخولها بناء على العموم قوي ولا ضعيف ولا كده، وبين قوسين اللي ما يدرسش من الشيء جيد يعني ولو مختصر من اصول الفقه دراسته لفقه الحديث تبقى ضعيفه، ويبقى كل اللي يقول رأي في الحديث ممكن يمرك اليه. لكن اذا عرفت ان هل النص ده اللي معانا يدل او لا يدل محدش يقدر يلعب عليك او يعني يدخل في ذهنك شيء انت طالع من القواعد العلميه لا تعلم. يعني كل بقى الحاجات عشان ايه تبقى انت عارف هو دم ايه؟ هو دم العموم الذي يدخل تحت لفظ العموم قوته. هل هو يشمل كل الافراد التساوي؟ هل هو يشمل أفراد معينة من هذا العموم أساساً لأنه لا يقوم العلم إلا بدونه، ويشمل أفراد أخرى فرعية ممكن أن يتم العلم بدونها؟ دي حاجات زي ما بقول لحضرتك لو تقرأ مباحث الدلالة في أصول الفقه كل المزايا كل فقه المزايا أصول فقه المزايا كلها تتناسب في هذا. يوم كذا تخليك تعرف ونقاشهم فيه وإلى ما زنتهوا في مسألة دلالة النص على القضية التي نريد أن نقاشها. بس يعني لكن لما تقرأ أنت سطور إدامة ما فيش فيها أي إشارة لفظية إلى مسألة الاستنباط. ودي بتدل على إن أنت لما تقرأ نص أو تقرأ الكتاب لك حالتين، يا إما إن الكتاب ده يكون له شروح تقرأه فنفس العلماء الذين شرحوا يبينون هذه الدلالات ويناقشونها ويعطونك فهمهم فيها، يا إما إنك أنت تستعمل خلفيتك الأصولية دي في معرفة ما يمكن أن يفيد هذا النص العام. ولذلك الرجل اللي سألوا على الرسول على أو سيدنا أبو بكر على الزكاة قال إني أنا ما وكذب إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، وأن عموم هذه الآية يمكن يدخل تحت ذلك الخيار وزكاة الفطر والزكاة واحد تاني يقول له لا ده في حديث قال كذا ونص بقى، فراح ساحب صفة العموم دي وخصصها وبدأنا نناقش في خصوصيتها بقى وما هي الأفراد المخصصة وما بعد الأفراد الخصوص وكلام يعني طبعا. لكن نريد أن ننبه عليه إن تراخت النصوص كتب القواعد تحتاج إلى أن يكون لديك خلفية مسبقة في كيف تفهم ما يدل عليه هذا النص، لأن هم وضعوا القواعد دي بناء على كده. وهتشوف دلوقتي إن هو ده عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق. طب أنا ما درستش مثلا حكاية العموم والمطلق والعموم المقيد، يقول لك بقى أنت إيه تدرس الآلة وتأتي إلى هنا. ولذلك يعني كتب الأزهر القديمة اللي كنا بنتعلمها كانت كده، كان يديك منطق وكان يدي لك مع المرض الأدب البحث والمناظرة، وبعدين يدي لك كتب المسألة العلوم الأخرى. فتبقى انت زعلت يقول لك هنا عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص ولي تبقى بص لقيت مستورد، لكن دلوقتي مضطرين احنا نقول العموم والخصوص المطلق هو كذا كذا، والعموم والخصوص الولي هو كذا، ويبقى داخل في ذهنك زي شيء غريب مش متعوده، مش متعوده ليه؟ لان ما تاسستش من الاول. فنبتدي بقى دلوقتي نحشر بالتحشيرات كده هي تمشيك، لكن ما تخليكش مرتب. لذلك انا عديت هنا مرتين حتى في درس سيدنا الشيخ حسن الشافعي، يعني تمنيت كان ممكن عندي وقت. طبعا هنا درسنا شويه طبعا كل وقت طبيس طبيس ده درسناه في ثانوي، هم دلوقتي بيستصعبوكم في اصول الدين. ليه؟ لان اصبحت الافهام العظيمة بتاع ضلطة العلم المعاصري تستصعبه. طب يعني احنا مخابنا القديمة كانت الماس ودور الخفض بزاز، ولا هي ضعفة الملكة طبيعية؟ هي ضعفة الملكة. فأصبح اللي كان الأول سمت دلوقتي صعب، واختلفنا كثير. طب ندرس الجوهرة، طب الجوهرة دي درسناها في 5 سنة. قال لك لا ما تنفعش، هنا شكلهم الخليل الخليل دي اللي هي تحت تعتبر تحت. فنبص تلاقينا بنتقدم لورا، بنتقدم لورا في ده، لكن في غيره بنسبق كل الكبر في الفساد حقيقة. يعني كثير منا يتسابق ولا يحتاج الى حبس ولا الى كذا. ليه؟ لان الشيطان هو الذي يزين، وكلنا نقرا الشيطان لكن نتدور على اسلوبنا تلاقينا مطورين. مفيش حد بيها دلوقتي وانا وبينكم الا بيلعب الشيطان، لكن تبص تلاقيه يقول لك انت برضه تلميذ وهو ما ييأسش. إن الشيطان يقتهر ابن آدم 90 بابا من الخير يدخله في باب من الشر. ده كلام سكان السماء. قال: ولم يزل شيخنا العلامة بكل الدين الكافية يتعجب من قوله: إن موضوع علم الحديث ذات الرسول. طبعا شفنا تفضل ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. الشيخ الكبير ده هو نسبة إلى كتاب الكافية، كتاب الكافية نسبة على غير القياس، وهو كان شيخ السيوط. والسيوط بيحكي عن شيخه إنه لما أرى كلام الكلمان ده قال ده اللي التعريف ده ما ينفعش. لماذا؟ قال ده موضوع ذات الرسول ده يبحث فيها الطب. الكلام ده لما انت تتعامل لو تسمح يعني دكتور الرنة كلام الكلماني تلاقي ان الاعتراف ده مش وارد، لان هو لم يقل ذات الرسول ويسكت، وانما قيد بحيث قيد الموضوع ذات الرسول من حيث هو. فما الذي ادخل الطب؟ وده راجل عالم ما نقدرش نقول فيه، لكن احنا بنقوله مثال على انك انت لما برضه تقف عليك مساله او شيء وتخطئ فيه ما حدش يقوم عليك يعني ينسبك الى كذا ولا كذا، لان الذكاء يا اخوان او الفتوح بتأتي من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الآية اتقوا الله ويعلمكم الله مش منسوخة، لكن لا يعرفها إلا من أوتي حظا منه. كل اللي احنا درسنا عليهم التزكية وعلم النفس يقول لك فيه زكاة مكتسب وفيه زكاة فطري. اللي نقدر نبنيه هو المكتسب، لكن الفطري اللي هو ربنا حطه في الحته دي احنا ما نقدرش نتدخل فيها. وكل الكثير فيه من العباره دي ان موضوع التعريف على كده هو علم الطب هو ده اذا انقذه بجنه، وربما لو رجع لتغير الامر، لكن ما كانش زمان بيراجعوا المشايخ زي احنا ما بنعمل دلوقتي، حتى لو ممكن بالبوكس. لا، كان هناك ادب لطلب العلم يمنع الطالب حتى لو اخطا شيخه يرد عليه. دون يعني احنا كده بقى دلوقتي هنسكت لك انت لحد ما نفوض نفوخنا وتقول ده هذا طالب العلم؟ لا، مش القصد، القصد اني لابد انه حتى لو جاءت فكره ليست على فهمك ما تتحركش ولا تحرصش على انك انت تراجع الشيخ امام هؤلاء الناس جميعا، لان النصيحه في الملأ فضيحه. لا، انت خير يقول لك طب ما هو الوقت هيروح، سيبه يمكن هو الوقت يراجعها في البيت ويراجع نفسه. لماذا تتعجل او تحرص على ان تجعل صاحبك في موقف المخطئ بسرعه؟ فانت اعطيه فرصه، ربما يعود الى صواب، ربما يقول ما قاله هذا راجع نفسه. وكثيرا جدا ما يراجع العالم رأيه. وفي عندي واحد طالب من زمان كويس كده اسمه تبرعات الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يعني الحاجات اللي هو قالها ورجع قال انا تركت عليها. ولا حد من اللي قاعدين من الطلاب اللي كانوا بيحضروا له قالوا له لا خلاص، لا هو نفسه استدرك. فلذلك لما قال الفتيل كده وسلوكي سيمرو وشافه كمان يتعجب، يعني من كسرة حمل الكلمة على كلام يتعجب ان ده خطأ ظاهر، وانت حضراتكم شايفين اهو انه مش خطأ ظاهر ولا حاجة، بل هو مش خطأ خالص. طالما انا قيد لم يعد المسألة على ما فهمش، لكن ما لخصش الشيء بقى كله دي يا عم ده غير الكلمه. من الذي لم يخطئ؟ هل ادعي العصمه لانفسي؟ لا يمكن. تفضل. قال رأمه السنه فقال البدر بن جماعه الوكيلي هو الاخبار عن طريق المد. طبعا ابن جماعه الكتاب اسم المنهج الضوئي، والطيب والكتاب اسمه الخلاصة، خلاصة علوم الحديث، والكتابين مطبوعين، والشيخ هنا بينقل عنه. اللي هو يريد أن يؤصل زي ما بيقولوا ممكن يرجع الكتاب ويرجع، لكن أيضا خليك مهيئ إن سواء يتحال على الكتاب وتروح ما تلاقيش المطلوب فيه نتيجة الاختلاف النسخ. النسخ اللي كانت مع الشيخ وقلت بعض النصوص هي ونبه عليها من باب المساعده على فهم النصوص ممكن كتاب اخر. فاذا وجدت هذا ايضا ما تتعجلش باصلاح الحاجه في الاصل، لكن اكتب تعليق منفصل. ليه؟ لأنك إذا أدخلت الإصلاح في كتاب غيرك تكون قد أضفت إليه ما لم يقل، سواء كان صواب ولا خطأ، ودي مش جايزة، لا تتحمل مسؤولية. فأنت اكتب تحت، لأنك قد تصلح صوابا وهو خطأ أو تصلح خطأ وهو صواب. تفضل. وأما السنة فقال البدر بن جماعة وكتيبه هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة وأخبره إما من السنة. أخبره يعني من اللغة، من اللغة وعاء العلم. معنى الآخر. وأنا أريد طبعاً تقول الشيخ بيدرس معنى لا مشكلة إنه الشيخ الزبيدي هو رجل عالم لغوي لكن شرح الإحياء يقول إن الأخذ أعم من الاشتقاق يعني وكان مفروض هنا يقوله هو مشتق من جنب إنما هو يقول أخذه يقول إن الاشتقاق خاضع للمادة الكلمة نفسها قال يبقى يقول قولا لكن الأخذ ممكن أن يكون من المفهوم العام الدخول فالأخذ دائما كثير من اللغويين يستعملوا حتى لا يعتقدوا في نص اللغة أو يقولوا حرف لغوي وهو ليس ملفوظا به فهو أوسع من الاشتقاق فأخذه يعني أنه يمكن أن يندرج تحت معنى كذا وسيأتي الآن إشارة الشيخ فالأخذ المقصود منه هنا الأخذ اللغوي وهو يشمل الاشتقاق وما هو عام منه قال وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل قال لأن أهل السند لو أنت تلاحظ أن دي يجيبه دلوقتي حديث من الإسلام من نعم من عدد من وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من نسب إليه القول من تابعين أو الصحابة فالناس حكاية الإيه؟ ارتفاع الجبل قال لأن المسجد يرفعه إلى قائله إلى قائله دي حلوة لأنه قد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يرفع إلى الصحابة قد يرفع إلى التابعين أو من قولهم فلان سند أي معتمد. ليه برضه إيه؟ ملحظ تاني. ولذلك ابن وقت ذكر مأخذين. ليه؟ لأنه بيتكلم في المأخذ مش في الاشتقاق. الاشتقاق ضيق. قال فسمى الإخبار بل فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. طبعا دي المناسبة دي هيظهر بعد كده في آخر الكلام إنها أضيق من المقصود. لأنه إحنا لا ندرس السند لأجل في الصحة. طب ما إحنا بندرس السند أيضا بالضبط. فلا يناسب التقعيد العام. تفضل. قال واما الاسناد فهو رفع الحديث الى قائله. قال الصيبي وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحه الحديث وضعفه عليه. هذه حته كويسه. قال لك يبقى لو نقول الاسناد ولا نقول السند من حيث المبنى اللغوي مختلفان لا اسم لا الاسم يعتبر مستوى اخر او بنيه اخرى ودلاله الاسم غير دلاله السند غير دلاله الاسناد فالاسناد هو انك انت تقول تحكي ولذلك بعض الكتب تقول هو حكايه الطريق اسمك بتسمي من الحديث. أما السند هو نفس اللي قالوا هم قاعدين كده مكتوبين مفيش قارئ يقول يغض به السند. سواء أسنده أم نطق به واحد أو لم ينطق به. فالإمام الطيبي قال لك هم الاثنين دول بيطلقوا بشوف أنا ناس علماء الحديث يطلقوا السند والإسناد. لو نظرنا للكلمة اللغوية هنلاقي إن دلالة الإسناد لغة هي دلالة السند لغة، لكن استعمال المحدثين إنهم أحياناً يستعملوا واحد بمعنى الآخر والذي يدل على ذلك هو القرين. فالطيب يريد أن يقول إن الاستعمال الذي جرى على ألسنة علماء الحديث له محمل. محمله ماذا؟ هل الاشتقاق الحرفي ولا معنى عام ممكن ان يندرج اللفظ لتحته؟ قال لك ان احنا نقدر نقول ان هو بمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو ماذا تفضل الدكتور؟ قال ان هم بمعنى متقاربان في معنى احتمال الكفار صحة الحديث وضعفه على الهلال. فشلنا بقى السين والنون والدال وجبنا الاعتماد اللي هو المعنى. قال لك يخضر ويخش الاثنين تحت كلمة الاعتماد. وقال لي الدنيا ان كلام الزبيدي له وقت ان هناك فرق بين الاشتقاق وبين الاخر. فقال لك سواء قلنا بالاسم او قلنا انه سند فيمكن ان يجمعهم معنى واحد هو انه معتمد عليه سواء في الصحه او في الضعف. واللفظه دي كانت في الصحه الاولانيه تعتبر يعني قاصر، المذكوره دي تعتبر جامعه لاننا نعتمد على السند في صحه الحديث وايضا في ضعفه. فيبقى المعنى ده الاخير اولى لانه اهم واشمل واكثر مطابقه للواقع. تفضل. قال الجماعه المحدثون يستعملون السند والاسناد لشيء واحد. بناء عليه على هذا المعنى العام لانه يندرج تحت ويبقوا كده ما حدش يغلط. أدردهم محمل ما تسيرش وتغلطهم قل لا، ده اللغة بتقول كذا لا. والشيخ ابن عبد البر رحمه الله وقال يقول انه عند اختلاف المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي يقدر. ليه المعنى الاصطلاحي يقدر؟ لانه هو موضع البحث. وإذا أردنا أن نستعمل المعنى اللغوي لنص فإحنا نرجع إلى اللغة، اللغة هي وعاء الكل. فإذا أخذنا منها معنى اصطلاحي وقلنا يا جماعة اللفظ ده نستعمله بمعنى كذا يبقى المعنى الاصطلاحي هو الذي يقال. تفضل. قال أما المسند بفتح النون فله اعتبارات. أيوه له اعتبارات وإطلاقات. أخذها الحديث الآتي تعريفه النوع الرابع من كلام المصدر. ودي تعرفك لما تيجي تبحث تقدر تحول على الثاني بدل ما تكرر، وتقدر تحول من المتاخر على ما سبق انك انت قلته بدل ما تعيد الكلام مرتين وقد يكون طويل. ادي الشيخ السيوطي نفسه بيبين لك طريقه من طرق التاليف ان الكتاب مترابط. فمن ضمن الاطلاقات هو ان يطلق على الحديث اللي هياتي في مكان ما يقول لك الحديث هو كذا. الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما اسنده الصحابه اي رووه فهو اسم مكرور. طيب فده مسلم وده المعنى الاصل عند المحدثين للمسلم. الثالث أن يطلق والمراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أسانيد أحاديثهما. أيوه الحقيقة الإطلاق ده أنا أقول يمكن تدرهول حكاية المسند بالمعنى الأخير إن هو إسناد أحاديث كتاب معين. فده نوع من التخريج. وانا بناقش بعض المسائل الاقي ان المباحث هو مطلوب منه انه يرتب المراجع هجائي ويخلص يقوم هو يعني لكي يبذل مجهود وهو موجود فيه يرتب المراجع دي حسب موضوعاتها، فيحط الجوامع ويحط السنن ويحط كده. فالدوس تلاقيها حاطط المسانيد وكاتب مسند احمد وكاتب مسند الشهاب ده وكاتب مسند الفردوس. طبعا ده خطأ، لأن المستدل في الأصل الرابع اللي هو الإطلاق الأصلي هو اللي ذكره الشيخ السيوطي في الأول، إنه هو كتاب جمع فيه الأحاديث التي أسندها الصحابي ويلحق بها ما وقف عليه ورد ما كان يقوله، ويرتب هذه المسانيد على كيفيات متعددة ليس من بينها التركيب المركب. ويطلق المسند على كتاب جمع أسانيد كتاب آخر. فلو إنك أنت طبعاً جبت كتاب شهاب الأخبار ده اللي هو ذكره هو للشيخ القضاعي أحمد بن سلام أو محمد بن سلام القضاعي المصري 311 تقريباً وكان، فهو ألف كتاب سماه شهاب الأخبار في الحكم والمواعظ، وكتاب موجود وعمل فيه ترتيبات بعضها على الفروض لكن ليست ترتيب مرجمي دقيق، انما يجيب مثلا المقطع الاحاديث المبدوعه بأمنة، الاحاديث المبدوعه بإمنة، احاديث كده سواء ما كانت مرجميه ولا لا، وجردها من الاسانيد. ثم هو نفسه الطحاوي حتى لا لانه سنه 311 كان الاسناد لسه يعني شائع، فحتى لا ينتقد ويقال ان كل جايب احاديث ما لهاش اعتماد راح فرق بالاحاديث نفسها دي باسانيد مره ثانيه على نفس الترتيب، فاصبح عنده شهاب الاخبار كتاب مجرد عن الاسانيد مذكور فيه الصحابي بس، واصبح معاه مسند الشهاب يعني اسانيدي انا يا قضاعي بهذه الاحاديث التي ذكرتها في الكتاب الاخر مجرده عن الاسناد. لو فتحت انت وقلبته مش هترضى ان انت تسميه مسند. طب ما الذي جعل ان احنا كناس متاخرين نقول كده؟ قال ان احنا ما بندرسش اطوار تخريج الحديث بعنايه وتطبيق على الكتب الموجوده. في فتره من الفترات اللي هو كان القضاعي عايش فيها واستمر الى بعد الحازمي، الحازمي 500 وشويه، ايوه كانوا يسموا كتب التخريج كتب المسانيد، ما يسموهاش كتب التخريج. ولذلك اللي خرج احاديث المهذب، المهذب كتاب فقه الشافعي ولا مش كده؟ الامام الحازمي هو رجل يروي بالاسناد، فعمل تخريجا لاحاديث كتاب المهذب ده، فماذا سماه؟ ولا سماه التخريج؟ قال لا، ما كانش المصطلح اصلا موجود، سماه مسند احاديث المهذب. لو فتحت طبعا الكتاب مفقود مش موجود، لكن احنا نعرف المهذب، نعرف الاحاديث اللي فيه وان هي مجرده عن الاسانيد وبعضها مذكور في المعنى وبعضها مذكور في الاشاره. فهو سماه مسند احاديث المهذب. فلو كان ان الكتاب يدخل في المسانيد كان يرجع الامر الى كتاب الفقه يختلط مع كتاب الحديث. رجعت كلمه مسند كتاب كذا عملها مين تاني؟ عملها الديلمي، هو ذكر هنا الشيخ الديلمي اثنين، ابو منصور اللي هو تقريبا الاب وابنه لا اذكر الان كنيته، لكن هو ايضا يقال له الديلمي. فالاب عمل الفردوس، فردوس الاخبار، وهو عباره عن صوره موسعه، وهو طبعا 500 وشويه اللي هو الاب اللي هو ابو منصور عمل هذه هذا الغذاء بعد شهاب الأخبار، فعمله به ورتب أيضا على حروف غير مرتبة في الكاتب، والآن له طبعتين من السلوك. طبعا مكتوب عليها مسنة الفردوس فقط، وطبعا مكتوب عليها الفردوس، والكتابان هما كتاب واحد. فالعقل لما عمل هذا الكتاب بدون أساليب، الناس اعترضت عليه وابنه لم طالب علمه، وهذا يعني ايه جمع احاديث ما هي الاشواذ ولا كذا ولا كذا، ولم يذكر لها اسماء. فاخذت الابن الحميه على ابيه فراح وعمل مسند الفردوس، يعني اسنادي انا، ويذكر احيانا في الكتاب روايه الحديث عن ابوه، اسنادي انا بالاحاديث التي قبلها ابي من اسانيدها. وكثير جدا من الباحثين حتى في الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي يطلق على كتاب الفردوس ده مسند الفردوس، او ايضا يظن ان مسند الفردوس ده احد المسانيد، ولو انه شاف طبعا اللي خلى الكتاب مفتتح اللي هو لحد وقت قريب ما كانش المخطوطات المفهرسة تدل على نسخة كاملة لهم، والمخطوطات اللي في المركبات تسمى خطأ، يسموا الفردوس بالمسند ويسموا المسند بالفردوس. وطبعا نسخوا كلها عند الشيخ محمود، هو راجل من أهل الصالحين من أهل تركيا طلبة العلم، كل اللي كمل نسخوا عند مكتبات تركيا. لكن في مصر حسب معلوماتي وفي البلاد العربية اللي تأكد بها القطع الموجودة ما تكملش نسخة كاملة، لكن لما تشوف انت القطع الموجودة دي تقدر تعرف ان هو ما هوش مسند زي مسند احمد ولا كده. ده هو كتاب تخرير لأحاديث الفردوس الذي ألفه أبو المخرج بدون أسماء. وأن هذا الكتاب وهذا الكتاب ومؤلف هذا غير مؤلف هذا خلافا للتحاور. الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه كأنه كان يستشعر أن احنا نعيش في الفترة دي اللي نفتقد فيها كثيرا من تراث السنة، فراح أرى الكتاب. أرى الكتاب وهو قاضي قضاء وهو كذا وهو كذا، ولقاش ما فيش وقت. دلوقتي لما بندرس أول حصة الطالب يشكو من ضد المفهوم، إحنا لسه ما بديناش. طب أنت زعلان دلوقتي ليه؟ يقول لك عشان أنت شلت حتة من الكتاب. ابن حجر كل هذه البلاوي وهو منطقها، وأرى المسند الفردوس وأرى إلى ابن علم يعرف الإسناد اللي هو صاحب ابو منصور ده او ابنه، واحد اسمه شهر دار وواحد اسمه شهر دار، شيروين من شهر دار، شهر دار هو الاب وشيروين هو الابن. فشيروين هذا لما روى الاحاديث هو طبعا متاخر، فيدخل على الاحاديث باسانيد مصنفين، ممكن نعرفهم وممكن ناس مصنفين ما نعرفهمش، لكن ابن حجر كان يعرفهم. فراح وقرا الاسانيد دي اللي ليه ان مصدرها الاصل موجود استبعده، ما رضيش يذكر، واللي عرف ان مصدرها لا يحصل عليه احد الا بشق الانفس او قد يكون مفقود خلوا، وذكره بأساليب الديلمي وسمى الكتاب زهرة الفردوس. كل كتاب ده لغاية 5 سنين ولا كده ما كانش حد، لكن الجامعة الإسلامية حصلت على نسخة زي ما بقول لكم من تركيا، وحققت رسائل دلوقتي، وحسب ما بيقولوا لي إن هم بيبحثوا عن جهة ستطبع هذا الكتاب، ويبقى هو ده النسخة المهذبة من كتاب مسند الفردوس المقبول. أنا أتمنى إنه القطع الموجودة تطبع من الكتاب الأصلي حتى يتغير مفهوم مسند الفردوس خير الفردوس. فكأن مسند الفردوس ترجمته تخريج أحاديث كتاب الفردوس. مسرور أنك تعطلت الأسف. تسديد الفرس اختصار بعد انه هو الاحاديث نفسها اللي هي في المسند دي نسبها الحافظ ابن حجر لكتب اخرى غير مسند الابن اللي جه في ابن ماجه نسبه لابن ماجه، واللي جه في الدار القطني نسبه للدار القطني، واللي جه في حلية الاولياء نسبه لحلية الاولياء، واللي جه اسمه تسديد القوس. ولذلك لو انت اطلعت عليه تلاقي ان هو فيه كتب رموز ما هيش بايه؟ ما هيش باسماء. وفيه طبعة احدى الطبعات مسند الفردوس قالت ان احنا حطينا تسديد القوس، لو انت ما جاش المخطوطه الثانيه اللي هم ما حطوش الكتاب كله. ليه؟ لان هي قطع اصلا الموجوده في التسديد القوس مش النسخه كامله. قطع. وايضا تسديد القوس الحافظ رحمه الله عليه لم يخرجها الا من الكتب المشهوره. انه هو في عقده حطه في الزهر باسناد اللي هو موجود اسناد المؤلف. اللي هو نور طرق من كتب ثانيه حطه للتخريج اللي احنا بنقول عليه. وكل الكتب خدمه لكتاب الفردوس الاصلي سواء من التسجيل فهو تخريج مختصر او سواء من زهرة الفردوس فهي عباره عن اختصار للمسند الاصلي بالاقتصار على الاحاديث التي جرى الحافظ ابن حجر ان مصادرها اما مفقوده او في حكم المفقود. وده كلامه في مقدمه الزهر هكذا. قال ان والله قريت الكتاب ولقيت ان فيه مصادر حليه الاولياء مش عارف ايه، وانا ارى ان دي المصادر مشهوره يعني ايه لو ما لقيناهاش في ده نروح الحليه. وكان ما طبعا ما يدوبش في ذهن ان الحليه في وقت من الاوقات هتبقى يعني صعب الاطلاع عليه. وقال لك ان هو سميته غريبه يعني مصادرها فيها غرابه، وانا باعتباري معلم في الصنعه اعرف كده انا هذكرها كما هي بدون اي تدخل مني واسمي ده زهره الفردوس، ويبقى الفردوس المسند موجود ودي الزهره بس اللي انا اقتطفتها منه. وهو ليس صغير الكتاب، يعني الكتاب الاصلي ممكن يصل لخمسه مجلدات نظرا لطول الاسانيد ولكثره الاحاديث الموجوده فيه. والشيخ ابو هذا لما عمل نسخته من الفردوس نقل من كتاب مسند الفردوس اسانيد بعض الاحاديث نقلا من القطع الخطيه اللي توفرت له. وموجوده نقول دي بعد الجزء الثاني هو كده خمس مجلدات. فمسند الفردوس هو تخريج لاحاديث الفردوس وليس مسندا اصطلاحا. وكان هذا المعنى معروفا في هذا الوقت، ثم اختفى واصبح كذا التخريج كذا تخريج كذا تخريج. وكثير من اخواننا اللي كتبوا في اطوار التخريج ما كتبوش الكتاب لاسباب متعدده او لانه طبعا ما يقدرش يتنور فيه شيء، لكني كنا اسبب تجربتي وانخرطت به المسند الاصطلاحي وغياب التخريج المسمى بالمسند كانت تحتاج الى توضيح. ابو شجاع الله تعالى قالنا جزاه الله خيرا وليه ابن ابو منصور. فابو منصور هو صاحب مسند الفردوس، وابو شباب هو صاحب الفردوس. ايوه. ويوجد ثاني ابي علي المغاربه هنا في دار القرطبه، بس يعني هم محققين وقال ان الاخر اللي هم اشتغلوا ان هم في الكتاب جاء حديث باسناد الايام وهو كتاب لا اذكره الان لكن هو كان اسمه بيبحث له عن الطابق او كده وانقطعت يعني الصله بيننا والتواصل بيننا وبينه على هذا. تفضل. فنرجو ان ننتبه اخواننا الى اطلاق كلمه مسند والتفريق بينها، واحنا في المحاضره السابقه فرقنا بين المسند والمعتمد، وان مثل الرساله المستطرفه ننقلهم بالمسند مجموعة على مرويات الصحابه وقد رتب على حروف المعتم ليس صحيح. وطبعا يعني عن قصدي في هذا انا كنت بقول كده بناء على كلام السفارة انه فرق بين المسند والمعتم. في واحد تصدق علينا مشكورا بكتاب معتم الصحابه للفضل في طبعه جديده وقفوا على اول الكتاب في مقدمه المؤلف، وفي مقدمه المؤلف يقول البغوي، البغوي ده 300 وكم هاجر ابو القاسم، هو 300 وكذا لا يتجاوز ويضع الكتاب ان شاء الله. ما يضحك يا شيخ احمد، يا شيخ احمد ارحمه. فالمعجم ده لما اريد انا المقدمه دول ما بتقراش ازاي؟ لانه لما تكون انت مريض في حكايه الاطلاع يقوم تبحث عن اي فرصه. انا خليت ابني يقرا لي المقدمه قبل ما يبني الكتاب عشان ما يبقاش كبس الاهتمام يعبد الاسفار. فأردت في المقدمة إن البغر بيقول وسميته المعجم لأني رتبته على حروف المعجم ألف باء تاء، وقدمت المحمدين في أوله تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا أصبح أول نص للمتقدمين، الله عز وجل أوقفني عليه حتى ألاقي بينكم يا مسلمين تعريف الشيخ الكتاني إني يدخل في المسند ما رتب على حروف المعجم ليس صحيح. والرجل ليس يعني منتقدا، هو وقف على الكلام لصاحب البغوي ما كانش هيقول كده، لكن اصلا الكتاب منه نسخه ناقصه في البغر، لكن هل كل اللي في البغر في المغرب معروف؟ كل احنا مشقة علينا اللي في المشرق، انما لا كده ولا كده. فلذلك نص صاحب المعجم او القاسم البغوي لانه هو جد صاحب المصطفى ابن منيع، فهو جد ابو امه فما يجيش 500 و 300 وشهر. الشاهد ان النص هو نصا، انا سميت المعجم لكذا كذا كذا. يفرق بين المعجم وبين المسند كما يفرق في الاساليب المتاخره بين المعجم وبين المشيخه. شيوخ الراوي إذا رتبوا على غير المعجم يبقى اسمها مشيخ، فإذا رتبت على المعجم تسمى معجم شيوخ. ولذلك التسمية الموجودة عند الخطيب البغدادي ومعاجم شيوخ الطبراني ما بيقولش معجم الطبراني زي احنا ما بنقول، لا كاتب كده معجم شيوخ طبعا. احنا ما بنديش الدكتور وسام فرصه ان هو ينقش في الكتاب اللي معاه ده، لانه هيطلع كلامنا ده كله فيه يعني نظر. لكن يعني طبعا ما تقلقوش ان شاء الله ربنا يكرمنا وهيسترها يعني. تفضل يا مولانا. واما النحو فهو الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. تتقوم بها المعاني يعني اللي فيها المعاني. قال مقلبي هو ما ينتمي إليه غاية السند من الكلام. طبعا هناك فرق في الصياغة ولكن المعنى واحد. ما التعريفين دول مش متعارضين، ولكن كل واحد منهم نظر إلى معنى. فاللي تعرض المتن بما تتقوم به المعاني نظر إليه فضح الصدر عن بيان موقعه من الكتب. والشيخ ابن جماعة نظر على أساس موقعه، إن هو لما أنت تفتح أي كتاب مسند هتلاقي فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال كذا. فمن أول أن النبي قال كذا هو ده نهاية السند وبداية فالتعريفان لا يتعارضان، ولكن كل منهم نظر إلى أمر غير الذي نظر إليه الآخر، وكلاهما يحتملان. فنستطيع أن نقول إنه هو الذي تقوم به المعاني ويقوم في منتهى السند أو ينتهي إليه السند من الكلام. يبقى مكملين لبعضهم، ده حد الموضع وده حتى المفهوم. قال من المماتنة وهي المباعدة بالغاية لأنه غاية السنة. أقول معنى ده مظبوط، ويعني نهاية السنة لو تخيل أن احنا بنقرا السنة لو بس ماشي لغاية ما نوصل إليه فإن في مسافة المسافة اللي هي رجال هؤلاء حتى نصل إلى الله. وكل ذا التماس لأن الإطلاق الذي ذكره المحدثون له في اللغة العربية معنى ليس خاطئا، على أساس أنه كثير من الباحثين أو قدماء أو محدثين يقولوا أن اشتغال المحدثين بالنصوص يخلي عندهم جمود على الألفاظ، وأنهم يتبعون ألفاظ الرواية ولا يراعون أو لا يشتغلون بكون المعنى سليما أو غير سليم إلا بعد أن ينتهوا من الإسماء. مش معناه أنهم بيخطبوا به الله، لكن عندهم يهتموا بفكرة الله، لأن إحنا كل مشاكلنا الآن اللي توجه للسنة وجه كثير منها إلى الأسانيد، وأن هذه الأسانيد ممكن يكون البخاري وضعها، ممكن كذا وضعها، ممكن لما لا يقول البخاري مع كذا. أنا لست أو أنا ضد من يقول إن البخاري لا يخطئ، يعني يخطئ لكن ما يوصلش لدرجة أن يطلب الحقائق. فلذلك يعني مسألة الأسانيد أساسية جدا، فلذلك يهتم بها المعلم. قال أو مما تنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها. المعروف في حكاية إن هو لو عندك ظروف الذي لو عايش جسما فبيخصوه بلغة عامية، هي دي معنى. فالانفصال ده إنك أنت بتطلع البيضة التي في خصيتها، فزي ما استخراج الحديث بواسطة السند وهو المعنى اللغوي يبقى من هذا أو من هذا. وطبعا هم بيعدوا ليه المحامل؟ لأن ما حدش قال لهم احنا سميناه كذا لكذا، لكن هو يريد أن يوجه استعمال المحدثين وأنه لم يخرج على محيط اللغة. قال فكأن المسند استخرج المتن بسنده. ايوه، لان انا اقول لها انت تقرا الحديث يطلع من فمك يدخل في الفندان ده يطلع من فمه الاثنين الثاني، فيصبح ده كانه استخرجه. والرجل او الراوي يسمى مخرج الحديث لان الحديث خرج منه. أو من المتن وهو ما صل وارتفع من القول، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. التعليل الأخير ده يا بنتو عارفين هو مش ماشي على التطبيع، هو مش مقتصر على التقوية، وإحنا ما بنعتمدش أو ما بنقولوش الحديث بس، احنا بنقويه او نضعفه. فانت عشان تعلق التسميه لازم تراعي الحاله عنها. لما تقصرها على حاله واحده تبقى ضيقت اللفظ بدلالته التي تحتمله ولا تنافي. ولذلك قبل قليل الجماعه والطيب قالوا ان هو يعتمد عليه الحديث اما في تصحيحه او في تضعيفه. فيبقى النفي انه هو بيعتمد على السند في التروية وايضا في التضعيف. ساعات في مضاعفات تتم على اساس مناقضه المد لكذا، لكن هي وزن وليست كلها منصبه على الحج. فالتضعيف يقوم من ناحيه السند، ولذلك اعتنى العلماء في علم الرجال، ويقوم من ناحيه المد ايضا واعتنى بها العلماء كذلك في جانب اخر. تفضل. ولا او من تنفيذ القوس اي شدها بالعصر لأن المسند يقوي الحديث بسببه. نفس الشيء برضه ما ساعد تقويه، والتقويه مسند. بس إذا لما تيجي فاضل أو لما تكون بتكتب يعني المفروض يبقى لك دخل بها. إنه بناء على واقع الأحاديث لا تقويه ولا تضعيف. كالتعليل في التقويه فقط ما يوجهش التسمية، لأن إحنا بنطلق المتن على المتن الصحيح وعلى المتن الضعيف. ولا لا؟ واحيانا نقول ان من المصدر ما يوضع فيه المبنى على الاسناد. فهي المساله ما هيش خاصه بالتقويه فقط. فانت لما تيجي تقرا كتاب وتقول يعني تحاول تفهمه لابد انك انت تدرس نصوصه. واذا اردت انك انت بعد كده يعني توجه لاخوانك او كده تبين فهمك لهذا حتى لا يبقى الشيء او تبقى النصوص على كون. ودلوقتي احيانا الواحد بيبقى وقت ضيق في البحث بيجي عامل بالكمبيوتر مربع كده ودايس يقول له اقطع لي الحته دي والزقها لي هنا. فهو يخاف يقطع حته من التعليم ده عشان يطلع غلط فيروح قطع كله وقفل وقسمه. فتبقى عارف انك انت ما تعملش كده. ليه؟ لانك انت مطلوب انك تقدم صوره محسنه او قريبه الى الواقع لمن بعدك حتى انه يبقى فيه ما يسمى بالتقدم العلمي او بتحرير المسائل العلميه او كده. فيبقى اللي هيجي بعدين ما يقدرش يقطع المقطع كله ليه؟ ده اللي هو مطلوب على طالب العلم او فايده تعليمنا كده مع بعض، ان احنا نعرف اللي ممكن ان يكون موافق واللي عليه مأخذ. وما نقعدش بقى احنا بقى نكسر من الافتراضات وكده، لا، نقول ان الذين اختاروا زي ما قال كده الشيخ ابن حجر المختار عندي كذا. ولا نسيت اخد راح الشطاح ولا كده، لا، قال انا المختار عندي كذا لكذا. كل انت عندك فكره ثانيه خلاص يبقى انت وما اخترت، لكن مطلوب منك علميا انك انت تعدل اختيارك بما يجعله مقبولا او على الاقل بما يوضح وجهه النظر. تفضل. قال واما الحديث فاصله ضد القديم. لما يقول اصله يعني يطلق على حاجات ثانيه. واللي بيقرا منكم معظم مقاييس اللغه يعرف كده، ان هو يجيب الحروف يقول الحروف دي في الاصل كده، ثم بعد ذلك يذكر معاني اخرى يمكن ان يفهم ان تفهم او يدل عليها هذه الحروف، وليست دلاله واحده لكل كلمه. قد يكون لها معنى، قد يكون لها معنيين، قد يطلق اللفظ على الشيء وضده. وكتب الأبطال الشيء مسمى أقل شيء عنده ثلاث كتب منها. ليه؟ عشان خاطر يبقى مسلح جاهز. ما يقدرش تقول له ازاي تطلق الكلمة عليها وعلى قطع، يقول لك أي كتب في اللغة كده، وأدي ثلاث كتب أقطعهم في الأبطال اللغوية. فخلاص ما تمشي بقى، هو ما أصبحش طرف في الحالة دي. لا انت وكتب العلم. تفضل. استعملت لقليل الخبر وتدليله لأنه يحدث شيئا فشيئا. أن يطلق على القليل والكثير إنه حدث. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. طبعا هنا الحافظ لما قال في عرف الشرع قال لك ما تحسبش عليا، ده معنى اصطلاحي في علم المصطلح، لا، في عرف الشرع. والكلمة الواحدة قد يكون لها مدلول اصطلاحي أو أكثر بحسب من يتعاطاها أو يستعملها. ولذلك تلاقيني سواء نقول السنة عند المحدثين كذا، والسنة عند الفقهاء كذا، والسنة عند علماء الدعوة والإرشاد إلى كذا، وهي كلمة واحدة. تغير التمارين باعتبار الجزء اللي أنا بنظر إلى السنة أو بستفيد من السنة منه. وهو لذلك هنا بيقول لك الحديث في عرف الشرع قيم. انت ما تجيش لما يقول لك اعظم الحديث يا بنات تروح انت شايف في عرف الشرع يقول لك ان حاجه اعظم كذا، لا، فانت كده اضفت الى ابن حجر ما لم يقل به، لان التعريف المقيم غير التعريف المطلق. وقال الطيبي: الحديث أعد من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وشعله وتقريره. من حيث الدلالة اللغوية مش ما تقول، ومن حيث إطلاقات المحدثين في الكتب ممكن تلاقي يقول. يبقى كلامه هو مستقى من الواقع الموجود. تفضل. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة، هي الجزء كما نسميها، الخبر عند علماء الفن مراد بالحديث. يعني زي تقول الخبر دي مش كل الحديث يمشي، لكن انت لو حبينا نحلل الموضوع شوية أو ندققه قال ممكن بقى. تفضل منا. فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. كل دي اطلاقات واستعمالات، لكن لما تحب انك انت تقول تلاقي ان كل موضع استعمل فيه قرينه هي التي اشارت بكده، فجعل الدلاله متغيره بتغير القرينه. الجواب الاول قال لك كلمه الحديث كده مقطوعه من شرعه تدل على كذا، فان اضيفت الى كذا قيلت كذا واضيفت كذا كانت كذا. تفضل. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. وللذم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وللتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقديم. وقد ذكر المصنف في النوع السابع. طبعا المصنف هنا معناه المرفوع، يعني هو بيشرح كتاب. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع على الموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. يا جماعة الاختلاف ده هل من مدلول الكلمة ولا من اصطلاح مجموعة في مكان؟ اصطلاح مجموعة في مكان. ولذلك احنا مطالبين يا اخوان، ولعل هذه حكمه يعني أن تظل الأمة الإسلامية مترابطة فيما بينها ليس جسدياً وإنما فكرياً. إن نعلم ما يصطلح عليه أصحاب البلاد المختلفين وما يبغون عليه حتى يكون كلامنا مفهوم عندهم وكلامهم مفهوم عندنا. فقال لك والله من الصراحة لما رحت خراسان في الرحلة لقيتهم إن هم بيطلقوا الأثر على كذا وبيطلقوا الحديث على كذا. فهل ده اصطلاح عام ولا هو اصطلاح خاص؟ اصطلاح خاص، والاصطلاح الخاص لا مانع من استعماله في الخصوص الذي استعمله ولا شيء في هذا طالما انا خصصته كما خص. تفضل. ويقال اثرت الحديث بمعنى رويته ويسمى المحدث اثريا نسبه للاثر. ايوه دي طبعا هي معروفه في الادبيه العراقي انه انا عبد الرحيم بن حسين الاثري نسبه الى الاثر، وشرح الحافظ العراقي نفسه في شرح الألفية معنى كلمة الأثر وإطلاقاته وكذا. الشاهد من هنا اللي يريد من إخواننا إنه إذا وجد كلمة في لسان أي كتاب وهو أرى كتاب في المصطلح بيعرض هذه الكلمة بمدلول آخر ما يسرعش إلى تساؤل إنه أنا وجدت خطأ أو إنه كذا أو إنه كذا، لا، لا بد أن تعرف مصدر الكلمة وموردها ولماذا أطلقت، وأن الإطلاقات وإحنا بنقوله ولعل إخواتنا الدارسين يخلوا بالهم إن الإطلاقات أوسع من الدلالات الاصطلاحية. السبب هو ماذا؟ إن ما كانش العلماء في البلاد متواصلين كالتواصل الذي ترونه الآن. الحافظ العراقي عاش هناك وفي نفسه أن يرحل إلى العراق التي جاءت أسرته منها فلم يستطع، يعني ما كانش يمتلك أبد السكة، وأراد أن يرحل إلى تونس ليسمع موطأ مالك بدرجة أعلى من أسانيد شيوخه الذين أخذ عنهم، ولم يستطع أن يرحل أيضا إلى تونس لضيق ذات اليد. فما كانتش الحكاية زي ما أنتم متصورين الآن إنك أنت تدوس على المحمول ده كانت مرة في أمريكا أو كده، ما كانتش الحكاية دي، بل لو حد تكلم عن المحمول ده قبل 100 سنة الناس كانت تقول عليه ده مجنون وشعار. فلذلك كون مفهوم معين يشتهر في كتب ألفت في مكان معين أنت مطالب إنك تعرف المكان اللي ألف فيه الكتاب حتى تستطيع أن تعرف المراد. وفي كتاب موجود دلوقتي متداول اللي هو وزير تاريخ نيسابور، أما تقراه الآن هيتكلم على إطلاقي يقول هو مستور ثقة. فانت بسلامتك اللي انت حافظه وبسلام ده انا برضه احسن تقول للشيخ يعني بيتكلم علينا ان المستور هي الثقة. قال لك ده المستور اللي انت تعلمته، لكن اللي كان صاحب الكتاب ده هو عبد الغافر الفارسي بيطلقه انه هو لا يقصد المستور هو مجهول العدالة أو مجهول العدالة الباطنة والظاهرة، لا، يقصد أنه مستور أنه رجل معروف باستقامة الحال وليس عليه جاهل. فاستقامة الحال دي تخالف تعريفنا للمستور، احنا نقول المستور هو مجهول الباطن عد الظاهر وعلى حسب تقسيمات اللي قررها العلماء بناء على ما هو شأن. هو يقول لك مستور ثقة. فانت تقول مين اللي بتحتاج دي بقى لو كنت بتقول لها دي المرشوشه ولا ايه؟ احنا ماشيين المسطور حاجه والثقه حاجه والمبحث قايم على كده. قال بالاصل في الاخلاق، لكن هذا الرجل في وقته وعندما كان يؤلف الكتاب ويوجهه الى المخاطبين كانوا يعرفون ان معنى المسطور خلاف ما نطلقه نحن. تفضل يا سيدي. قال الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسلم. يعني الفائدة الثانية وخلينا نقول كده هو من طولش فيها إن الكلام ده هي في تعريف المحدث والحافظ والمسلم وكده إنه له أسباب هي اللي خلت علماء المصطلح يعني يفيدوه ويزيدوا الكلام فيه. أهم أسبابه أنه كانت المدارس تنشأ من أهل الخير سواء كانوا حكام ولا محكومين لأجل دراسة الحديث النبوي، وتنشأ مدارس أخرى لأجل الفقه الحنفي او الحنبلي او المالكي، وخاصه في مصر بعد ما الحنفيين كما تعلمون نشروا فيها مذهب اهل السنه جميعا رحم المذاهب الاربعه، واصبح ليس مذهب الفضل الدين وحده، وبذلك كسرت اوقاف. وإن هو صاحب الوقت يقول إن المكان ده موقوف أو المدرسة دي موقوفة على المحدثين. وبعد ما يقول كده من ضمن الأنظمة يقول يبقى فيها كذا واحد مسلم، ويبقى فيها كذا واحد محدث، ويبقى فيها كذا واحد حافظ زي كده المعيد والمدرس المساعد والأستاذ وكده. وأن اللي يتولى الناس في المدرسة دي لا بد أن يكون حافظا. فيجي الفقهاء اللي هم مرفوع اليهم مساله الوقف عايزين ينفذوا كحكم، فيختلف القاضي مع الاخر من الموجودين من الذي يمكن ان يكون هو يستحق لقب الحافظ علشان يخليه شيخ المدرسه، ومن الذي ليس له اهليه هذا فنسميه مسلم فقط، ومن الذي وسط بينهما فنسميه محدث، ومن الذي يكون تحت يد المحدث فنسميه مفيد، اللي هو احنا خليناه معيد بدل مفيد، يعني بتزال الموسيقى حتى الان. فدي لم يصدق بها في العاده حكم شرعي من المحكم الشرعي، وهو الذي بناء عليه يعين واحد ويمنع واحد. وإن لو يعين واحد والشروط الواقف مش موجودة فيه اللي هو أكثر من حق القاضيه فيعزله، وأنه أيضا لو هو قاعد ومسلوب الشروط يعني يتعزل لازم يتعزل بواحد مسلوب الشروط. لذلك الحافظ أبو زرع بن عراقي تعبت نفسيا لما عزلوه وقال والله أنا زعلت عشان خاطر عزلوني، أنا زعلت لأنهم عزلوني واحد ما يستحقش، ما يستحقش اللقب اللي أنا ورثته من أبويا وقاعد في الوظيفة إن شاء الله. فالمسألة دي خدت حجم كبير وهدروا بها نقول، ومن أول الأسئلة اللي هي فيها بدأت فيها بدأت على يد المسجد الناس اللي هو صاحب شارح الترمذي في النوم الأول السوري 34، وكان لي سؤال مين اللي يستحق أن يكون محدث في هذا العصر؟ أهم شيء كمان إنه كان كل واحد بيقول رأيه في هذا الوقت في الوقت اللي هو فيه، وفي خلال صنعته هو أو فهمه الخاص، ولذلك اختلف الاختلاف الواسع اللي يعني تشوفوه لحد ما وصل العراقي يقول أنا والله دي نرجع فيها للعرف. ومعروف ان المحاكم كلها بتاخد محتاج العرف وبعد ما ايه تدخل واحد خبير يقول والله دي كده ودي كده. انا العبره فيها ترجع للاجتهاد. انا ممكن اقول مثلا الدكتور اسامه هو راجل عارف قادر ومحب وكذا، وممكن يقول واحد خاص يقول لك يا دكتور اسامه ده يعني ايه كده اللي انت درسه معايا كان ولا انا كان. فتصبح المساله فيها قال لك لا يرجع ليه ده لا يخليني ايه؟ لا. في نقطة مهمة هتيجي ان النصوص دي منقولة عن كتب. الكتب دي طالب ان يصرح الشيخ السيوطي بها وطالب ما يصرحش. وساعة ما يصرحش بيبقى فيه اشكال لان احنا عايزين نسبة من الكلام ده هل هو منسوب يعني السيوطي هو اللي قايله ولا هو لا مغنيين سواء ما ينسبوش وكده. فده يعني ايه فربما نتوقف عند بعض لكن هم والاختلافات دي ما حدش يقول ده بالرايح ايه الرايح ده قرره العراق والمصري في نهايته ان الامر بعد ما يقولوا قواعد يعني وحاجات يقولوا وبعد ذلك يرجع الى اجتهاد المعاصرين. وشرط الاجتهاد ان هو يكون جيد طبعا ما يكونش راجل دقيق الدين وصاحب خبره ويقول والله يعني ارى ان الراجل ده يستحق طلبه الحق. والشيخ السخاوي لما كتب في جواهر الدوره في تلحين الشيخ وقال ان الشيخ ابن حجر كان لا يطلق هذه الالفاظ الا على من يستحقها. فهذا السبب اللي خلى كتب المصطلح تحت الجاده منها كم لا كلام يقول يعني فيهم وفي رسالة معروفة لكم أو على المواقع الآن وهي رسالة قديمة من أخونا الدكتور عداد أنه كنت بشدد الدال الشباب قالوا لي أن هو بتسهيل الدال عداد الحمد وهو كتب يعني سبع مبادلات كبار في هذا الموضوع أنا الذي يعني أعلمه ويمكن الجواب عن أي استشكال ينشأ عنه أن من يذكره ابن هلبان على حسب منطوق السؤال يذكره بمعنى أن يقول فلان ابن فلان كذا كذا وحسب ما سمعت من آل أنه لم يتكلم فيه لا جرحا ولا تأثيرا ليس كذلك ولم يتعرض له غيره كذلك بجرح ولا تعديل. فمثل هذا الراوي اولا لا يكون ثقه حتى عند ابن حبان نفسه، ثانيا انه تراجع ترجمته التي ذكرها ابن حبان فإن كان قد ذكر له راوياً واحداً روى عنه وبحثنا فلم نجد راوياً آخر غيره فيكون هذا الرجل مجهول عيناً وحالاً. وإن وجدنا أن ابن حبان أو غيره ذكروا له أكثر من راوي فيكون هذا الرجل مجهول الحال. والذي يريد أمثلة موجودة في هذا بكثرة يراجع كتاب رجال مسند الإمام أحمد للإمام الحسيني فهو يذكر الراوي ويقول ذكره ابن حبان في الثقات وهو مجهول. يأتي الكلام اللي هو بس هي دي الجزئية انه طب ما فايدة ذكره في الثقات ايه؟ ومرة كنا بنناقش رسالة فأحد مشايخنا أو زملائنا يعني الباحث بيقول الكلام اللي أنا بقوله منه. فالنور النساء من مروة بيحكم بإيه الحق؟ هو كلمة من عرش ومن حبان ذكر كل من ذكرهم في الثقات على أساس إنه مهم وبيرى إن العدالة ظاهر الإسلام. وهذا الرجل المذاهب اسمه محمد ابن علي ابن فلان فهو مسلم. والعدالة تمثل ركن أساسي في التوزيع. ومش هو بس اللي أدخل مثل هذا النوع في الثقات، اللي ألفوا في الثقات غيره دخلوا الصدوق راحة. فلو كان كلمة الثقات تعني ما قرأناه من الثقة العدالة والضبط كان يبقى مثلا ثقات ابن شاذين فيها ناس مش مطبقين، وثقات العلمي فيها ناس مش مطبقين، وابن حبان ثقاته مش مطبقة. فذكره للقواعد الذي لا يمكن أن ينتزع عنه هو لأجل العدالة، وما زاد على العدالة فهو يفاصل مع الرأي، لدرجة إن فيه ناس وأنا قلت لأخونا هنا من طلابنا في الزازية الدكتور الشيخ كويس أو خد فرد من عياله الشيخ علي الشحات، إن المعنى للحاس يعني إن هو ذكره ابن حبان في الثقات وقال إنه هو أصلا قال لا يحتج به أو قال كثير الخطأ وسافروا في الثقات. فلو كان هو قلاع الضرب وهم مش قليلين قطاع كان عليه 23 واحد وهم طبعا في الأجزاء اللي في الأخير، فلو كان هو بيراعي الضبط ما كانش يسقط الغاوي ويقول انه كثير الخطأ. والدليل على انه بيحط على ظاهر العدالة انه ذكر عدد كثير تاني وقال لا اعرف من هو ولا ابن من هو. فناس كثير قال لك حتى لا دخل يبقى ستة لانه ادخل في الثقات، ليس الامر كذلك. فالماذا ذكره ابن حبان في الثقات على التفصيل الذي ذكرته لكم، انه ان كان رواه واحد يبقى موجود ان كان رواه اثنين يبقى مجهول حال، والتطبيق الكثير موجود في كتاب الحسيني، والتطبيق اللي هو يليه ايضا في كتب الامام الذهبي وفي كتب الحافظ ابن حجر، لكن ده كثير في الحسيني بالذات تجد كليه كثيره يقول ذكره ابن حبان في الثقات وهو مجهول. فيبقى مجهول بقى عدالة ولا مجهول ضبط؟ أما ما دام ما نعرفش عنه بالضبط عدالته، طب ما دام عدالته موجودة قال لك لا ده عدالة بعد ابن حبان، لأن ابن حبان يقول أنا العدالة عندي هي ظاهر الإسلام. أنا كل لا ده الجمهور بيعرف العدالة دي كده، ولذلك قال لك ابن حبان يوسط المجاهيل، مش المجاهيل عنده، لا المجاهيل عندنا إحنا يا جمهور. لأنه هو رد عليه ابن المجهول ذكره في كتابه المجروحي. طبعا المجروحي مش في المقرر. فيفضل بقى تعريفه للمجهول ده لغاية ما حد يدور عليه ويبقى ابن حبان استحالة يوثق المجهول عند نفسه. لأنه هو يقول أن المجهول عندي يعني كسب. أنتوا سموه براحتكم يعني أنا دي اصطلاح ولا راجل امام مجتهد ولا اخذ الاجتهاد عليه، والاجتهاد لا يعارض الاجتهاد كما هو معلوم. تفضل. يقول العذر الثلاثه تقول اذا ما تعقد المسند اصطلاحا والمعجم. ايوه طبعا المعجم المسند اصطلاحا هو الكتاب الذي جمع مرويات عدد من الصحابه بإسناد مؤلف الكتاب ورتبه في الذكر على حسب ذكر مرويات كل صحابي عند ترجمته، وله مدى أو يعني ترتيبات كثيرة ليس من بينها الترتيب الهجائي، إما أن يرتب مثلا كتب اللي طبعت من المسانيد الاصطلاحية كأبي يعلى والإمام أحمد والحميدي و مسند شاشي دينا ما تفتحها تلاقي ان هي بدأ كالعادة من عشرة المبشرين ويبدأ من عشرة بخلفاء الأربعة بحسب ترتيبهم في الولاية، ثم بعد ذلك يتصرف في الترتيب باعتبارات الدعوة، بعضهم يرتبهم باعتبار القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرتبهم بحسب البداية، وبعضهم يرتبهم بحسب السابقة في الإسلام، وبعضهم يرتبه بحسب تفرعاتهم من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قريش وهكذا، لكن لا يدخل في المسند ترتيب الصحابة في الذكر على حروف المعجم. والحمد لله ربنا أنقذناه بكتاب معجم الصحابة للبغوي، وقال هو رجل من أهل الصلاح، قال أنا سميته المعجم لأني رتبته على حروف المعجم ألف باء، وحتى بصر ألف باء تاء ثاء، ولكني سأبدأ بالمحمدين بناء على تبرك باسم النبي صلى الله عليه وسلم. أو كثيرين وحتى المخالف أيضا بدأ بالمحمدين، لكن قال ثم أعود في نفس المقدمة، ثم أعود إلى الترتيب المعجم وسميته معجم لهذا. فإذا رتب المعجم الطبراني الكبير هو معجم الصحابة للطبراني، والمعجمين الآخرين اسمه معجم شيوخ الطبراني، والكتاب اللي هو كتبه أحد الأندلسيين في الكتب اللي الخطيب البغدادي شالها من بغداد ساعة ما حصل لها النكبة وانتقل بيها إلى الشام، مكتوب فيها معجم شيوخ الطبراني، مش ولا المعجم الكبير ولا المعجم الصغير. فإذا رتبت الأحاديث الصحابة على حروف المعجم ثم ذكر تحت كل صحابي أحاديثه فهذا يسمى معجم ومعجم صحابة. والطبراني على كده إلا أنه أكثر كثير المرويات للمسلمين، غيره يذكر حديث أو حديثين يكونوا من طريق هذا الصحابي، كما فعل أبو نعيم في معجم الصحابة، وكما فعل ابن طالب في معجم الصحابة، وكما فعل البغوي في معجم الصحابة، وكلهم سموا كتبهم أو كتبهم بالمعجم معجم الصحابة. فالمعجم ما رتب الصحابة فيه على حروف الهجاء، وإن قدم بعضهم اللي أنا قلته، لكن هو يقول أنا قدمت دول وأنا هرجع تاني، ونفس الطبراني لو حد فيكم يجيبه هيلاقيه يقول كده أنا رتبته على حسب ألف باء تاء ساء بعد ما خلص العشرة، فهذا يسمى معجم. والذي لم ترتب فيه الصحابة على حروف المعجم على أي ترتيب آخر فهو مثالي. حتى المختارة الضياء المقدسي كما لا يخفى على شريف علمكم رتبها الضياء على حسب المسالك، لكن لم يسميها مسند. ليه؟ لأن احنا نعمل هذا التعريف إذا ارتضاه مؤلفه، فإذا سماه مؤلفه مسند يبقى اسمه هو المعبر عنه، وهو بحسب حالاته يقول كده في أحاديثه المختارة مما ليس في الصحيح. فدول مرتبين على حروف الهجاء، إذا مسكت أنت المختارة تلاقي الصحابة مرتبين فيها هجاء، وجامع المسانيد ابن كثير عمل فيه كده، لكن ده مش بسند ابن كثير، لا، هو ابن كثير جمع هذه المعالم ورتبها بهذا الشكل فأخذ الكلام. هو طبعا الكلام الثاني مذكور في تعريف المسند، يقول ان هو الذي تجمع به الاحاديث على مرويات كل صحابي، ثم ترتب الصحابه على طرق، ويبدا يقول قد ترتب على حروف المعجم. فاللي هو الكلمه دي تخلط المعجم بالمسند، هو قال من ذكر كده ليه؟ هو فهم كده ولا كانش وقف طبعا على كتاب البغوي حتى ينكره، فلا يكون ايضا نرمز على الشيء، لان اذا فهمه كما قلنا وكل واحد يفهم شيء بيقوله لا يفرضه عليه. فماذا نراه بعد ما لقينا شيء يعارضه؟ ان احنا لا نأخذ به. لماذا؟ لان اصحاب الكتب نفسها قالوا لا دي معالم. انا قلت يرتب على النوع ده عشان اقول كده لازم اجيب كتاب بس فيه واقول ان الكتاب ده يسمى مسلم ما تلاقيش. تفضل منى. يقول ما معنى لا يطلق الحديث على غير المرفوع الا بشرط التفصيل؟ طبعا ان هو يقيده ان ده حديث عن سيدنا علي او حديث عن سيدنا ابو بكر او عن فلان، ادي معنى التقييد. ودي موجوده كتير، يقول لك حديث ابو بكر في كذا ويطلع ان هو حديث موقوف ما هوش حديث مرفوع، فالتقييد يبلغ. لكن احيانا يقول حديث ابو بكر مقصود بما رفعه، طب احنا نعرف ازاي مين الكلام ده؟ لما يقول حديث ابو بكر الناس رفعه وهو كذا كذا، انا اعرف بقى لما اجيب كذا كذا لو ارجع له هلاقي انه هو حديث مرفوع. واحنا بنرفض جميع اخواننا المشتغلين في الحديث يحاولوا يشوفوا الكتب. يقول لله ما يقولش تعريفات من اي كتاب الا اذا بص نفسه في الكتاب اذا كان متاح. وساعة ما يلاقي الكتاب نفسه مخالف للي مكتوب يبقى الواقع اصبح دليل. يعني كثير منا بيدرس ويقعد لحد ما يرتب الرخصه اللي هي بتاعه الليسانس دي ويجيب وتشغل الردود تلاقي عنده احمد والحاج احمد زي بعض. فدي طبعا هي اللي تخلي انك انت ممكن تختلف عليك الامور وممكن ايضا يستمر الخطا. لكن لو انك انت شفت بعينيك خلاص هتعرف مش هتعرف. طيب فائده فرق مكران الناس الكبير في كتاب العروس في التحققين وفي تقرير التدريب ترجمه سليمان بن مكران صارت من مكران ومكران التجربه ولا قال ان اعطف على ربنا في تفكير في مكتوب من مثل ان بطل المتكلمين الشيخ او الاسم يقول بناء على تدريب وظيفه المكتوب. هو مكلف قبل انا بشوفه. ما فيه مش صغير عشان يقول ان انا مش مكلف، لكن هو ما دام يبنى مصدر فانا موافق له واشكره على ذلك. والعباره القديمه اصابت امراه واخطا عمر. لما احنا قلنا الدين هو كان خاشع ما كانش يقعد يتبرع. احنا شرحنا هذا ولا المشروح لا يشرح. قال وما موضوع معجم الشيوخ المسمى بالمشيخه؟ المسمى بالمشيخه معروف ان هو مشيخه يا جماعه. لو انت جبت لسه بنبكي على الميت اهو وفتحتها هتلاقيها مش مرتبه هجاء. مشيخه ابن اللوز لو فتحتها مش هتلاقيها مرتبه هجاء. لكن لو جبت معظم شيوخ الصيداوي هتلاقي المرتب بقى نقطة من الكبار الصيدلة هتلاقي المرتب. لو جبت نقطة من الطبراني الأوسط والصغير هتلاقي المرتب. فجاي يسمى معجم شيوخ. إذا ذكر شيوخ العالم ولم يرتبوا هجائيا ولكن هو لهم ترتيبات كثيرة، المهم إنهم لا يرتبوا هجائيا يقال هو مشيخ.